حصريا على موقع djkimo.com. انا عشت طول عمري معاك كتاب مفتوح، وانا فرحان وانا زعلان وانا مجروح. بلاش تطلعني وحش، وبدل ما صوتك يترعش قولها لي بكل وضوح. انا القلب اللي دلوقتي خلص دوري وخلص وقتي، بقيت شايفني كل عيوب. انا القلب اللي كان متعاز كان شفاف قوي وازاز جاي بتحدفه بالطول. انا القلب اللي دلوقتي خلص دوري وخلص وقتي، بقيت شايفني كل عيوب. انا القلب اللي كان متعاز كان شفاف قوي تحدفه بالطول. بلاش ترميني بالتهمات، حقيقتك واضحه وباينه، عشان انت ضميرك مات شايف كل البشر خاينه. بلاش ترميني بالتهمات، حقيقتك واضحه وباينه، عشان انت ضميرك مات شايف كل البشر خاينه. انا اللي ياما اتقال لي ده انت القلب والحب الجميل، واتقال لي امتى يلف بينا العمر وانا رد الجميل. دلوقتي بس بقيت وحش، وبقيت خلاص ما انفعش، وشايفني حمل تقيل عليك متشكرين يا اصيل. انا نفسي بس اعرف بجد انا اللي صغرني في عينيك، هو الحنان والحب كتره عمل لعباب ايديك. انا مش حزين فراق قليل، الاصل ما بيوجعش، روح يلا للي يشبهك مبروك يا سيدي عليك. يلا روح زي اللي راح مع السلامة، النهارده مفيش عتاب مفيش ملامة. يلا روح زي الراح مع السلامة، من النهارده مفيش عتاب. حصريا على موقع djkimo.com.